حصريا على موقع مارادونا.com. مكتئب ومحتار وجسمي وجعني ولا عارف اختار وعقلي تعبني متشتت وحيران والكل ظالمني عمال اراضي في ناس ومحدش طايقني قالوا لي اني اتجننت ومخي تاه قلت لهم لا بدور على طوق نجاة عشان شايل المسؤولية لوحدنا عايز اعمل اي حاجة في الحياة انا في نفس الحالة دي من سنين مش لاقي حل وده اللي مخليني حزين بحاول اسعى يمكن اشوف والاقيه ويتحقق كل اللي انا نفسي فيه ساعات بكون منهار مش عارف اعمل ايه بالليل زي النهار والعمر بيعدي مفيش اي اخبار تجيلي تفرحني من بره تشوفني عادي علشان حزني مداري حياتي بقت مملة بسبب الروتين عايش في وسط شلة كلها منافقين حتى اللي كانوا مني خدتهم السنين راحوا مع اللي راحوا وانا عايش وحيد على موقع مارادونا.com. حياتي عبارة عن كمية ضغوطات ده غير الخيانة وغير الصدمات بايظة من كل حتة بجد استعبار مستحمل كل حاجة وبمشي من سكات ودينا هو مكمل لآخر الطريق مش واثق في الغريب ولا حتى في الصديق ما هو غصب عني من اللي حصل لي الدنيا جت عليا مع اني انا البريء يا رب رحمتك دي وسعت كل شيء ما تسيبنيش كده عايش وسط الناس غريب انا صدري كله جواه مليان حريق افرجها من عندك يا رب العالمين